بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا يعين أحد أنه من أهل الجنة إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، ولا أيضا نعين أحدا أنه من أهل النار إلا من جاء فيه النص أنه من أهل النار. كإبليس وأبي جهل وأبي لهب وصناديد الكفر الذين ماتوا على الكفر، ونعلم أنهم ماتوا على الكفر، كالذين صحبوا إلى قريب بدر، أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط ونعم والوليد بن عقبة، وما جاء في النصوص أنهم ماتوا على الكفر أيضا يحكم عليهم بالنار وقامت عليهم الحجة. ولذلك ينبغي التحرز من التعيين، لأنك أولا وربما ما حضرت موت ذلك الكافر، قد يكون أسلم في سياق موته وأنت ما تدري، مثلا كافر تعرفه بالكفر ومات وأنت يظهر لك أنه مات على الكفر، فقد لا يتجرأ المسلم على تعيين هذا الرجل أنه من أهل النار، قد يكون أسلم بغير علمك ومات على الإسلام، قد يكون أيضا في بعض الكفار قد يكون له شبهة في كفره وأنت لا تدري، أو يكون بعضهم عنده جهل في بعض المسائل التي كفر بها ولم تقم عليه الحجة، وعلى هذا فالتعيين ما يعين، احتمالات كثيرة، ولكن كل من مات على الكفر فهو من أهل النار، إذا قامت عليه الحجة فهو من أهل النار. من كان وأيضا حكم عام، الكافرون في النار حكم عام، كما يقال المؤمنون في الجنة. وأما تعيين أحد فلا يعين إلا من جاء به النص، مسيح الدجال، إبليس، أبو جهل، أبو لهب، نعم الوليد بن عقبة، عقبة بن أبي معيط، ومن أشبههم ممن مات على الكفر وجاء النص بأنهم ماتوا عليه، فرعون وقارون وهامان كما جاء في كتاب الله جل وعلا. ولا نجزم لأحد هذه الطبعة ولا ننزل أحدا. قال: لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، من كان محسنا فنرجو له الجنة، ومن كان مسيئا وهو من المسلمين فنخاف عليه النار، ومن كان من الكافرين حكم عام فهو من أهل النار على سبيل العموم. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني بالذنب أي الذنوب ما دون المكفرات، ولكنه أخطأ بهذا الإطلاق، فبعض الذنوب مكفرة وبعض الأعمال تخرج صاحبها عن الإسلام، وإن كان مقصوده هو الذنوب التي ليست من النواقض، ولكنه أطلق فأخطأ في هذا الإطلاق، فهناك ذنوب مكفرة، أعمال مكفرة تنقض إسلام، أن يأتي بأمثلة نواقض الإسلام بذنوب وأعمال تنقض إيمانه. عندك يا رياض؟ لا، دعك عن الشرك، غيرها من الذنوب الأخرى، ترك الصلاة عند جمع من أهل العلم، ترك الصلاة تكاسلا عند جمع كبير من أهل العلم وهو من الذنوب، وعده من المكفرات أيضا. نعم، الاستهزاء بالله ورسوله وبدينه من الذنوب العظيمة الموجبة للكفر. ارفع صوتك. يعني الاستحلال هذا زائد على ما نحن فيه الآن. نبدأ أولا بالذنوب. نعم، دوس المصحف أو الإساءة إلى المصحف أو رميه في النجاسات، فهذا من المكفرات، من نواقض الدين. عندك يا أخ أبا عادل؟ سب الصحابة جملة، نعم، فهذا من المكفرات. أو اتهام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بما برأهن الله، أو سب الأنبياء قبل ذلك، سب الله وسب رسوله، وداخل في الاستهزاء فالسب من باب أولى. إذا كان الاستهزاء والسخرية من الكفر فالسب من باب أولى أيضا. فهناك أعمال كثيرة، من أيضا السحر، السحر من الكفر. ذكروا هذا الاستهزاء، نعم الذكر، نعم الإعراض بالكلية، هذا قد ترك الدين بالكلية، نريد الأعمال فقط. طيب، رد السنة إلى مكفر، لكن أردنا الأعمال، الأعمال التي هي معدودة من الكبائر. عندك؟ نعم نعم، سب الملائكة أو إظهار العداوة للملائكة، إنكار الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، إنكار شيء، جحود أمور معلومة من الدين بالضرورة، كلها من المكفرات. لكن الجحود والإنكار لم يقصده المؤلف في هذا الباب، في هذه الجملة، إنما أراد الأعمال والذنوب. أما الجحود لما كان من أمور المتواترة المعلومة من الدين ضرورة فهذا من الردة والكفر. على كل هذا الكلام فيه، نعم فيه نظر، هو وإن قصد بذلك الذنوب التي ليست مكفرة، ولكن كلامه حصل فيه الإطلاق فاحتاج إلى التنبيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.